لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، والدرج معه أبو عمرو، والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. يقول ابن الجذري عقدتم المد منا وخفف من صحبة، أي قرأ بالتخفيف من صحبة أي ابن ذكوان وحمزة والكسائي وشعبة وخلف العاشر، قرأوا بالتخفيف عقدتم. أما ابن ذكوان فقرأ بالتخفيف وإثبات الألف عاقدتم، من قول الناظم عقدتم المد منا. الباقون بالتثقيل من ضد وخفف من ضد التخفيف. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل، واندرج معه ابن كثير. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو وهشام وحفص ويعقوب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. حفص بالسكت على أل، ولكن يؤاخذكم بما عاقدتم الأيمان. ابن ذكوان بتخفيف القاف والمد في كلمة عقدتم، ولم يندرج معه أحد. ولكن يؤاخذكم بما عاقدتم الأيمان. ابن ذكوان على الوجه السابق بالسكت على أل، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. شعبة واندرج معه الكسائي ما عدا الضرير وخلف العاشر. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إدريس على الوجه السابق بالسكت على أل، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الضرير عن دور الكسائي بترك الغنة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عاقدتم الأيمان. النقاش بالإشباع، ولكن يؤاخذكم بما عاقدتم الأيمان. النقاش على الوجه السابق بالسكت على أل، لا يؤاخذكم الله بالأيمان في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان خلاد عن حمزة بالإشباع والوقف بالنقل والسكت والتحقيق. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والسكت. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان خلاد على الوجه السابق بالغنة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الأزرق بالإشباع والإبدال. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أبو جعفر بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع. واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل وقصر الصلة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف العاشر. أو كسوتهم أو تحرير رقابه. الكسائي بإمالة تاء التأنيث. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قالوا بتوسط المنفصل وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الأصبهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة والنقي. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ابن الأكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وترقيق الراء. أو تحرير رقبة. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. النقاش بالإشباع واندرج معه وجه لحمزة. أو تحرير رقبه. خلاد على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. أو تحرير رقبه. حمزة على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول والوقف بفتح تاء التأنيث. أو تحرير رقبه. حمزة على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قالون واندرج معه من اندرج. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. حمزة بالوقف بالإبدال. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قالون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة، واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو جعفر. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قالون بتوسط الصلة واندرج معه الأصبهاني. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الأزرق بإشباع الصلة. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. واحفظوا أيمانكم. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. واحفظوا أيمانكم. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. واحفظوا أيمانكم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. واحفظوا أيمانكم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. واحفظوا أيمانكم. واحفظوا ويمانكم. حمزة بالوقف بالنقل والإدغام. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قالون بصلة ميم الجمع مع القصر واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الأصبهاني بقصر الصلة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الأصبهاني بتوسط الصلة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. الأزرق بإشباع الصلة وقصر البدل وثلاثة العارض. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. كذلك يبين الله لكم تشكرون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ابن الأكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.